الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، في هذه الليلة المباركة وهي من العشر الأواخر وهي من الأوتار، ورد في فضلها وبيان ثوابها ما يدعو المسلم لأن يبذل قصار الجهد فيما يرضي الله عز وجل، وفيما يكون سببا في فلاحه وسعادته. ورمضان كله خير، فلياليه مباركة وأيامه خيرة، تكون سببا في الفوز بالجنة والنجاة من النار. وقد يبذل المرء ما يستطيع، يقبل على تلاوة كتاب الله وعلى المحافظة على الصلاة وعلى الذكر والثناء لله عز وجل، إلا أن الناس بعد هذا الموسم العظيم وقد أوشكنا على توديعه ينقسمون إلى قسمين: قسم يقبل الله عملهم ويرضى صنيعهم ويبارك في مسعاهم، وقسم يكون حظهم من صيامهم الجوع والعطش، وحظهم من قيامهم السهر والتعب. ولكل من الفريقين علامات واضحات ودلالات بينات وسمات ظاهرات. الناس بعد رمضان ينقسمون إلى هذين القسمين: قسم مقبول وقسم مردود، ولكل من الفريقين علامات واضحات ودلالات بينات وسمات ظاهرات. فمن علامات القبول والرضا أن يستمر المسلم في فعل الخير وأن يداوم على الفضيلة، لأنه يعرف أن الذي دعاه في رمضان أمره بالاستمرار على ذلك في شوال وفي بقية الأشهر، لأن الله يقول في كتابه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن علامات الرد أيها الأحباب أن يودع الإنسان العبادة بمجرد توديع الشهر، كأن العبادة خصت في رمضان دون غيره من الأشهر، وهذا دليل على الرد وعلى عدم قبول العمل وعدم رفعه إلى السماء. فحري بنا أيها الإخوة، وقد أوشكنا على توديع الشهر، أن نجدد النية والعزم على الاستمرار في طاعة الله عز وجل، وعلى البعد عن كل ما يعكر الصفو أو يسيء إلى العبادة ويؤثر عليها، لأن الله عز وجل دعانا إلى العبادة دوما إلى أن ننتقل من هذه الدار إلى أن نلقى الله عز وجل، لأن الله يقول في كتابه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله أكرم عبده بالصيام الواجب، دعي المرء إلى فضيلة بعد رمضان، وهي صيام 6 أيام من شهر شوال، إذا أزمع عليها أحرز خيرها وأدرك ثوابها. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ثم بعد ذلك إذا تابع الإنسان في صيام النافلة كصيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس وصيام الأيام المحببة إلى الله عز وجل كصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر، فهو على خير إن شاء الله. انتهينا الآن من القراءة في الصيام الواجب، ويذكر لنا المؤلف الآن ما يحسن بالمسلم متابعته من الصيام المستحب الذي هو صيام التطوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صوم التطوع. صوم التطوع يعني لغير واجب يتطوع به الإنسان، وفيه فضل عظيم وثواب كثير وأجر وافر، حيث ورد أن الصائمين يناديهم ينادون يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأن هناك باب في الجنة يقال له باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فدل على فضل الصيام وبيان أجره وثوابه. نعم. وفيه فضل عظيم. وفيه يعني في الصيام، صيام التطوع، فضل عظيم إذا صامه الإنسان واحتسب أجره وطلب مثوبته، ففيه فضل عظيم. نعم. لحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. لحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، لأن الله يربي الحسنة للعبد وينميها ويزيد فيها ويبارك فيها، فيقول عز وجل: إلا الصوم فإنه لي، فأضافه المولى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، يعني لا يتقيد بسبعمائة ولا بسبعة آلاف ولا بأكثر من ذلك، إلا الصوم فلا يقدر قدر أجره ولا يحصي ما فيه من الحسنات إلا المولى عز وجل، وهو يعطي الجزيل ويهب الكثير وينعم بالخير سبحانه وتعالى. نعم. إلا الصوم فإنه لي، فأضافه المولى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وإلا فإن المولى ليس بحاجة إلى أحد من عباده، فقال: إلا الصوم فإنه لي، أضافه إضافة تشريف وتكريم. نعم. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى سبعمائة ضعف. إلى سبعمائة ضعف، فيقول الله تعالى: إلا يعني الحسنات، ما يبذله الإنسان من معروف، أمره بالمعروف، نهيه عن المنكر، دعوته إلى الخير، نهيه عن الرذيلة، تصدقه وبذله في سبيل الله، إنقاذ أو مد يد العون للفقراء والمحتاجين، إن الله ينميه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلا أن الصيام له مجال آخر: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. نعم. يسن صيام ثلاثة أيام من كل يسن شهر. يشرع للمرء أن يحافظ على هذه العبادة وأن يدرك أو يحصل على ما فيها من الأجر والغنيمة، فإذا انتهى رمضان يتعاهد صيام التطوع، رمضان فرضه الله على عباده، لكن إذا انتهى يشرع في صوم التطوع. ماذا ورد في صوم التطوع؟ ورد أن الإنسان يصوم 3 أيام من كل شهر، وهي إذا تيسر له اليوم 13 والـ14 والـ15، أيام الليالي البيض، وسميت بالليالي البيض لبياض لياليها بنور القمر. نعم. والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما رواه أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم في اليوم 13 والـ14 والـ15. نعم. فصم 13 و14 و15. نعم. رواه الترمذي وحسنه. نعم. وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. نعم. ويسن صوم الاثنين والخميس. من السنة أيضا إذا أراد الإنسان أن يتابع في صيام التطوع أن يصوم يوم الاثنين والخميس، فقد ورد في فضلها حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يصومها ويقول: هما، يعني الاثنين والخميس، يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم. ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. اللهم صل على محمد. نعم. رواه أحمد والنسائي. نعم. وصوم 6 من شوال، وصوم إذا أزمع المرء عليها بعد العيد يصوم 6 أيام، إذا أمكن أن تكون بعد العيد مباشرة فهذا حسن، وإذا أمكن أن تكون متتابعة فهذا حسن أيضا، وإذا لم يمكن ذلك فيمكن أن يصومها متفرقة، ولو في العشر الوسط من شوال أو العشر الأخيرة من شوال، المهم أن تكون هذه الأيام 6 من شهر شوال، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك لأن صيام رمضان يعدل صيام 10 أشهر، وصيام 6 أيام يعدل 60 يوما، فكأن وهما شهران، فكأن الإنسان صام السنة بأكملها، أحرز خيرها وأدرك ثوابها وحصل على غنيمتها. نعم. وصوم 6 من شوال لحديث: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. نعم. ويستحب تتابعها، ويستحب أن تكون هذه الأيام متتابعة، وأن تكون بعد العيد، لأن يوم العيد لا يصح صيامه، لأن يوم العيد لا يصح صيامه يحرم، لكن تكون بعد يوم العيد إذا أمكن فهو أولى. نعم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير، لما فيها من المسارعة، لأن الإنسان أفطر يوم العيد كما فرض الله عليه فيسارع: سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فيكون فيها مسارعة إلى الخير ومبادرة إلى الفضيلة. نعم. وصوم شهر المحرم. نعم. لحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. نعم. رواه مسلم وأكده 10 ثم 9 لقول أكده، يعني أكد شهر الله المحرم اليوم 10، والذي يليه أيضا اليوم 9، أو يصوم الإنسان اليوم 10 واليوم 11، أو يصوم 3 أيام جميعا ليدرك خيرها: 9 والـ10 والـ11. وقد صام عليه الصلاة والسلام اليوم العاشر وأمر بصيامه، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم، وهذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون ومن معه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد وقال إذا اشتبه علي لا يدري هل شهر ذي الحجة 30 يوم وإلا 29 يوم، فهو يصوم 3 أيام ليتأكد أنه صام الأيام الفاضلة. نعم، إن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومهما وصوم عاشوراء، صومهما يعني التاسع مع العاشر. نعم، وصوم عاشوراء كفارة سنة. وقد ورد في حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يوم واحد يكفر سنة، وهذا من فضل الله على عباده وإنعامه وكرمه. يوم واحد، يوم عرفة يكفر سنتين، يوم عاشوراء يكفر سنة، فهذا من فضل الله على عباده، فيحسن بالمرء أن يبذل ما يستطيع وأن يكرس جهده في الحصول على المغنم وفي الفوز بالتجارة الرابحة. يوم واحد يكفر سنة، يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، ليلة القدر التي قد تكون هذه الليلة وقد تكون الليالي القادمة العمل الصالح فيها يعدل 1000 شهر، يعدل عمل 1000 شهر، يعني 83 سنة وزيادة. نعم، ويسن فيه التوسعة على العيال، وصوم 9 ذي الحجة لقوله عليه السلام. شو الأسئلة؟ بارك صلى الله عليه وسلم. وين الأسئلة حقت أمس؟